بيروت أعزك الله. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم في غرفتكم، غرفة أهل السنة والجماعة. أهلا بالمشايخ الموجودين في الغرفة، أهلا بإخواننا وأخواتنا، بارك الله بكم وأعزكم الله تعالى وأكرمكم، وبكم آمين سيدي. أهلا وسهلا بكم أجمعين، مرحبا. كلامنا اليوم في التجويد، أليس كذلك سيدي الوزير أوراس بيروت؟ مرحبا بك سيدي أبا الوليد، أهلا وسهلا بكم. بلى. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد أن تكلمنا في درسنا السابق عن أحكام الاستعاذة والبسملة والأوجه الجائزة والوجه الممنوع، وبعد أن تكلمنا عن اللحن بقسميه الجلي والخفي، وكذلك عن النون وعن الغنة، نتكلم في هذا اليوم أو نتكلم الآن عن أحكام النون الساكنة والتنوين في باب التجويد. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الرابع في ذكر أحكام النون الساكنة والتنوين. التنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم، تظهر في اللفظ والوصل، وتسقط في الخط والوقف. هذا هو تعريف التنوين. التنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم، تظهر في اللفظ والوصل، وتسقط في الخط والوقف. والنون الساكنة تكون في آخر الكلمة وفي وسطها، وتثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا. وهذا الفصل ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول الإظهار، من عادتي في هذا الشرح أو في سرد المتن أسرده أولا ثم نشرح ثانيا، أو نبين ما يحتاج إلى الشرح ثانيا. فمن كان يقتني هذا الكتاب وأراد أن يكون كتابه مشكول فليفعل. القسم الأول الإظهار. الإظهار لغة هو البيان، واصطلاحا معناه إخراج كل حرف من حروفه من مخرجه من غير غنة. وحقيقته أي الإظهار أن النون الساكنة والتنوين يظهران عند ستة حروف هي حروف الحلق، لأنها تخرج منه أي من الحلق، اثنان من أقصى الحلق أي أبعده إلى جهة الصدر، وهما الهمزة والهاء، واثنان من وسطه وهما العين المهملة والحاء المهملة، واثنان من أدناه وهما الغين المعجمة والخاء المعجمة. فعلم من ذلك أن مخارج الحلق ثلاثة وحروفه ستة، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، نحو من إله ورسول أمين ومن هاجر وجرف هار ومن عند وأجر عظيم ومن حكيم وخيرات حسان ومن غل وماء غير ومن خوف ونداء خفيا. والعلة في إظهار ذلك أن النون والغنة بعد مخرجهما عن مخارج حروف الحلق. أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو كما قال الجمزوري رحمه الله في متن تحفة الأطفال: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء، همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء. الإظهار لغة من حيث اللغة هو البيان، واصطلاحا هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة لا يصحبه غنة. وعدد حروف الإظهار ستة فقط، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، فللنون الساكنة والتنوين إذن أربعة أحكام، وذلك عند حروف الهجاء الثمانية والعشرين. والتنوين لا يكون إلا ساكنا، والأحكام الأربعة باعتبار قسمي الإدغام أي بغنة وبغير غنة، بغنة مجموعة في قولهم ينمو أو يؤمن، والذي بغير غنة وهما حرفان الراء واللام. فالأحكام الأربعة باعتبار قسمي الإدغام قسما واحدا، وإلا فهي خمسة. ولذا قال الجمزوري رحمه الله في البيت الذي ذكرناه: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. ف فقد أشار بقوله فخذ تبييني أي توضيحي. ثم اعلم أن النون الساكنة تكون في الأسماء، النون الساكنة تكون في الأسماء والأفعال والحروف، وتكون متوسطة ومتطرفة بخلاف التنوين، تنوين الضم أو الفتح أو الكسر، فإنه نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا وتسقط خطا ووقفا، وتسقط خطا ووقفا. هذا تعريف التنوين، وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم تظهر في اللفظ والوصل وتسقط في الخط والوقف. ولا يكون التنوين إلا متطرفا، تنوين الضم أو الفتح أو الكسر في نحو كتابا كتاب كتاب، لا يكون إلا متطرفا، لأنه لا يكون إلا من كلمتين، ذاك بالنسبة للتنوين. أما النون الساكنة تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا، فالنون الساكنة هي الخالية من الحركة، فهي مثل نون من وعن. وأما التنوين فهو عبارة عن الفتحتين أو الضمتين أو الكسرتين في نحو كتابا كتاب كتاب. فإذا وقفنا على الاسم المنون فصوت النون الساكنة يختفي تماما عنه، وتشبع حركته بألف مد إن كان التنوين فتحتين. فنقف على كلمة لغوا وتأثيما وقيلا وسلاما مثلا بفتحة واحدة مشبعة بألف مد مقدار مد طبيعي على الحرف الأخير من الاسم المنون، تأثيما قيلا سلاما، هكذا نقف. أما إذا كان التنوين كسرتين أو ضمتين فإننا نقف على الحرف الأخير من الاسم المنون بالسكون، وذلك مثل قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، نقف. فكلمة عليم منونة تنوين ضم، فنقف على كلمة عليم بإسكان الميم، عليم نقف عليها بإسكان الميم. أما النون الساكنة فمثال التوسط فيها، يعني توسطها في الكلمة، مثل ينهون. وأما كونها متطرفة مثل من وعن. والأحكام الأربعة وهي الإظهار والإضغام والإقلاب والإخفاء. فالأول من أحكامها الأربعة الإظهار لهما، أي للنون وللتنوين. والإظهار لغة البيان، واصطلاحا هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة، فيظهران عند حروف الحلق أي الستة، أي الحروف الستة، اللهم الطف بالمسلمين وفرج الكرب عنهم يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم فرج كرب المسلمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. آمين. فيظهران عند حروف الحلق أي عند الستة التي تخرج منه، وهي مرتبة في المخرج، أي لكل منها رتبة ومحل تخرج منه. ثم إن النون تقع مع حروف الإظهار تارة من كلمة وتارة من كلمتين. وحاصل الأحرف الستة الهمزة، الهاء، العين، الحاء، الغين، والخاء، وتسمى حروفا حلقية لأنها تخرج منه، أي من الحلق. وهذه الحروف الستة مجموعة في أوائل هذه الكلمات، أخي هاك علما حازه غير خاسر. كلمة أخي الهمزة، وهاك الهاء، وحازه الحاء، وغير الغين، وخاسر الخاء، أو كما قال صاحب التحفة متن تحفة الأطفال سليمان الجنزوري: همز فهاء ثم عين حاء، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. وقال ابن الجزري رحمه الله: وحكم تنوين ونوني يلفى، إظهار إدغام وقلب إخفى. فعند حرف الحلق أظهر، يعني عند أحرف الحلق التي ذكرناها، إذا جاءت هذه الحروف بعد نون وتنوين، أي كان سبقها نون أو تنوين، يكون الحكم عندنا هو الإظهار. وفي تعريف آخر للإظهار من حيث الإصطلاح: إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة مستطالة. ويكون الإظهار في الكلمة الواحدة وفي الكلمتين، كما ذكرنا الأمثلة. آمين. فقد بينا أن مخارج الحلق ثلاثة وحروفه ستة، وأن لكل منهن أمثلة ذكرناها وذكرت. ومعنى قولنا والمهمل أي المتروك بلا نقط. فمن أقصى الحلق حرفان اثنان، الهمزة والهاء، ومن وسطه أي الحلق اثنان، العين المهملة والحاء المهملة أي التي بدون نقط. ومن أدناه اثنان الغين اي اقربه الى الفم ادناه الغين المعجمة والخاء المعجمة. هذه هي حروف الحلق ومخارج الحلق ايضا. فمثاله مع النون في كلمة من المخرج الذي هو اقصى الحلق قلنا يخرج من اقصى الحلق اثنان الهمز. ومثاله مع النون في كلمة وينأون ومن كلمتين من آمن ومع التنوين وجنات ألفافا في قراءة غير ورش عن نافع لأن ورشا رحمه الله في قراءته لهذه الآية وجنات ألفافا فإنه يحرك النون والتنوين بحركة الهمزة فيقرأ ورش وجنات ألفافا فإنه يحرك النون والتنوين بحركة الهمزة. هذه قاعدته رحمه الله. ثانيا فهاء فمثاله مع النون في كلمة منها ومن كلمتين من هاجر ومع التنوين جرف هار. ثم من وسط الحلق عين فمثاله مع النون في كلمة أنعمت. نعم لكن ورش يقرأها يحرك النون والتنوين بحركة الهمزة وجنات الفافا وهي من ضمن حكم الإظهار لأن الإظهار كما عرفناه وبيناه هو إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة مستطالة. يعني لما قرأنا وجنات وجنات الفافا فنكون قد أخرجنا كل على حدة من مخرجه من غير غنة. وفي كلمة أنعمت وفي كلمتين من علم ومع التنوين حقيق على. ثانيا وحاء فمثاله مع النون في كلمة تنحتون وفي كلمتين من حاد ومع التنوين عليم حكيم. مهملتان ذكرنا معنى مهملتين أي لا نقط فيهما احترازا عن المعجمتين أي المنقوطتين. ثم من أدنى الحلق غين معجمة ومثاله مع النون في كلمة فسيمغضون وفي كلمتين من غل ومع التنوين حليما غفورا. وخاء معجمة ومثاله مع النون في كلمة والمنخنقة وفي كلمتين ولمن خاف. هذا أحكامها. ومع التنوين يومئذ خاشعة فعلم من ذلك أن مخارج الحلق ثلاثة وحروفه ستة. كم مخرج للحلق لو تكتبون لي وكم حرف له أيضا كم مخرج وكم حروفه؟ ثلاثة مخارج وحروفه ستة. أحد منكم يكتب بارك الله بكم الحروف. نعم، ما هي الحروف؟ أسماء، ما هي هذه الحروف؟ ما هي هذه الحروف؟ لو تكتبون هذه الحروف. نعم، بارك الله فيكم. وتسمى حلقية، هذه تسمى حلقية، وحقيقته أي الإظهار أن ينطق بالنون والتنوين على حدهما، ثم ينطق بحروف الإظهار من غير فصل بينهما. هذا تعريف حقيقة، هذا تعريف حقيقة الإظهار. والعلة في إظهارها عند هذه الأحرف الستة بعد مخرجهما عن مخرجهن، لأنهن من الحلق والنون من طرف اللسان. والإدغام إنما يسوغه التقارب، ثم لما كان التنوين والنون سهلين لا يحتاجان في إخراجهما إلى كلفة. وحروف الحلق أشد الحروف كلفة وعلاجا في الإخراج، حصل بينهما وبينهن تباين أي تباعد، لم يحسن معه الإخفاء كما لم يحسن معه الإدغام، إذ هو قريب منه أي الإخفاء، فوجب الإظهار الذي هو الأصل. فكلما بعد الحرف كان التبين أعلى، وهو أن تظهر النون الساكنة أو التنوين عند الهمزة والهاء إظهارا بينا ويقال له أعلى، وعند العين والحاء أوسط، وعند الغين والخاء أدنى. ثم اعلم أنه لا خلاف بين القراء العشر في إظهار النون الساكنة والتنوين عند هذه الأحرف الستة، إلا ما كان من مذهب أبي جعفر رحمه الله تعالى من إخفائهما عند الغين والخاء المعجمتين، واستثنى بعض أهل الأداء له من ذلك المنخنقة بالمائدة في سورة المائدة، وإن يكن غنيا بالنساء وفسينغضون بالإسراء. فأظهر أبو جعفر من القراء العشر رحمه الله النون في هذه المواضع كما هو حال الجمهور. وقال ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر: والاستثناء أشهر وعدمه أقيس. ووجه الإخفاء عندهما أي عند هذين الحرفين قربهما من حرفي أقصى اللسان القاف والكاف، لأن القاف والكاف يخرجان من أقصى اللسان أحدهما وهو القاف فوق والكاف تحت. ووجه الإظهار العلة المشتركة، وهي بعد مخرج حروف الحلق من مخرج النون، وإجراء الحروف الحلقية مجرا واحدا. وحقيقة الإظهار أن ينطق بالنون والتنوين على حدهما، ثم ينطق بحروف الإظهار من غير فصل بينهما وبين حقيقتهما، يعني فلا يسكت سيدتي هو جمع لي أنا هذا الكتاب بارك الله فيك. والله لو بمقدوري لو كان مكتوبا هنا على أختي مسلمة على النت لأرسلته إليك. آمين وفيك الله فيك. طيب، فلا يسكت على النون ولا يقطعها عن حروف الإظهار. مثاله من آمن، لا نسكت على النون من آمن، بل لا نسكت على النون ولا نقطعها عن حروف الإظهار، فتكون القراءة الصحيحة هكذا: من آمن من هاد، من عند، ومن حيث، من غيركم، من خير، جرف هار، حكيم عليم، عليم حكيم، فظا غليظا، عليم خبير، ينأون، ينهون، ينعق، تنحتون، تنحتون، فسينغضون، المنخنقة. مفهوم؟ واضح إلى هنا هذا التفصيل؟ نعم. إذن وحقيقة الإظهار أن ينطق بالنون والتنوين على حدهما، ثم ينطق بحروف الإظهار من غير فصل بينهما وبين حقيقتهما، فلا يسكت على النون ولا يقطعها عن حروف الإظهار. وتجويده أي الإظهار إذا نطقت به أن تسكن النون ثم تلفظ بالحرف ولا تقلقل النون، يعني لا تقرأ هكذا: من أو من حيث أو ينأون، ينعق، ينعق، تنحتون، ينأون، فسينغضون، المنخنق. هذا لحن ممنوع. نعم. إنما إذا نطقت به أن تسكن النون ثم تلفظ بالحرف من غير أن تقلقل النون بحركة من الحركات، ولا تسكنها بنقل ولا ميل إلى غنة، يعني لا تقرأ هكذا: ينعق، ينهون، تنحتون، كما بينا. ويكون سكونها أي النون بلطف. قال في التمهيد: ذكر بعض القراء في كتبهم أن الغنة باقية فيهما عند إظهارهما قبل حروف الحلق. وذكر الشيخ الداني رحمه الله عن فارس بن أحمد في مصنف له أن الغنة ساقطة منهما إذا أظهر قبل حروف الحلق، وهو مذهب النحاة، وبه صرحوا في كتبهم، وبه قرأت على كل شيوخي ما عدا قراءة يزيد والمسيب، وقد قيل إن النزاع هنا لفظي، لأن من قال ببقائها أراد في الجملة عدم انفكاك أصل الغنة عن النون ولو تنوينا، ومن قال بسقوطها أي الغنة أراد عدم ظهورها. هذا ما جيء في أحكام النون الساكنة والتنوين. إلى هنا واضح؟ واضح. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. أكمل أقف نكمل الإدغام أم نقف؟ بارك الله بكم، الأمر إليكم. آمين سيد الوزير. هل نكمل أم نقف؟ نكمل أحكام الإدغام أم نقف؟ من مع مسلمة ومن يرغب أن نقف؟ وبكم سيد سيدتي، هاتوا ما عندكم. بارك الله بكم. من مع محب السلطان أيضا ومسلمة؟ نتذاكر سيدي، نحن أنا مثلكم حقيقة يعني، فنحن نتذاكر كلنا ناقل. نكمل. طيب نكمل. الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين الإدغام. قال في الدر النضيد: القسم الثاني الإدغام. والإدغام لغة إدخال الشيء في الشيء، واصطلاحا ساكن بمتحرك، فيصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنده ارتفاعة واحدة. واعلم أن النون الساكنة والتنوين يدغمان في ستة أحرف، هي الياء المثناة من تحت، والراء والميم، واللام والنون، والواو، مجموعة في قول القراء يرملون بضم الميم، وهي على قسمين: الأول الإدغام بلا غنة، وهو أن يدغما في اللام والراء إدغاما كاملا بلا غنة، نحو من لم، ولعبرة لمن، ومن ربكم، ومحمد رسول الله. وعلة ذلك قرب مخرج النون والتنوين من مخرج اللام والراء، لأنهن من حروف طرف اللسان، فتمكن الإدغام وذهبت الغنة في الإدغام. الثاني الإدغام بغنة، وهو أن يدغم في الأربعة الباقية من يرملون مجموعة في حروف ينمو، فتدغم إدغاما غير مستكمل التشديد لبقاء الغنة، نحو من يقوم، وبرق يجعلون، ومن ورائهم، وهدى ورحمة، ومن ماء، وصراط مستقيم، ومن نعمة، وحطة نغفر، وعلة الإدغام في النون التماثل، وفي الميم التجانس في الغنة، وفي الواو والياء أن الغنة التي في النون أشبهت المد واللين اللذين في الياء والواو فتقاربا بهذا فحسن الإدغام، وتدغم الغنة مقدار حركتين، ويستثنى من ذلك ما لو كان المدغم والمدغم فيه كلمة واحدة فلا تدغم، بل ينبغي إظهارها لئلا تلتبس الكلمة بالمضاعف وهو ما تكرر أحد أصوله. لذلك قالوا لا تدغم النون الساكنة في الواو والياء إذا اجتمعا في كلمة نحو صنوان، فلا ندغمها يعني ونقول صوان، وكذلك الدنيا. هذا هو الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإدغام. نعم نعم سيدي، يعني ما يسر الله لنا. قال الجمزوري رحمه الله: والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان: قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما، فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كانا بكلمة فلا تدغم، كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. هذه الأبيات أنصحكم بحفظها من كتاب فتح الأقفال، من كتاب تحفة الأقفال، وشرحت بكتاب اسمه فتح الأقفال شرح متن تحفة الأطفال. فهذه الأبيات الذي في متن تحفة الأطفال للعلامة الجمزوري أنصحكم بحفظها من لم يكن قد حفظها يعني، ومن حفظها فهو خير. الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين الإدغام، وهو من حيث اللغة، وهو لغة إدخال الشيء في الشيء، واصطلاحا التقاء حرف ساكن بمتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنه ارتفاعة واحدة، وهو بوزن حرفين فيدغمان عند ستة أحرف أيضا مجموعة في قول القراء يرملون، وهي الياء المثناة تحت، والراء والميم واللام والواو والنون. هذا تعريف الإدغام لغة واصطلاحا. في اللغة معناه إدخال الشيء في الشيء، واصطلاحا التقاء حرف بحرف بحيث يصيران حرفا مشددا كالثاني، مشددا كالثاني. هذا تعريف الإدغام. فلما قلنا من حيث اللغة إدخال الشيء في الشيء، كإدخال السيف في قرابه مثلا. أما من حيث الاصطلاح وهو التقاء حرف ساكن مثلا: من النون ساكنة، يقول الياء متحركة، فالتقاء هذا الحرف الساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا هذا هو الإدغام اصطلاحا. ففي المثال مثلا من يقول النون ساكنة والياء في الكلمة الثانية متحركة وبرق يجعلون، هنا التنوين وكذلك ساكن ويجعلون الياء متحركة فيصيران حرفا واحدا مشددا فينطق بها كذلك هكذا من يقول وبرق يجعلون، يعني يصيران حرفا مشددا من جنس الثاني أو كالثاني، يعني التي معنى الياء المثنات التي تحتها نقطتان ياء. واضح إلى هنا التعريف من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح؟ واضح. مع الأمثلة مع ما مثلنا. آمين سيدي. غير واضح. نعم. طيب، إذن عدد حروف الإدغام ستة، ستة أحرف فقط، وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون، وهي مجموعة في قولهم يرملون. وينقسم الإدغام إلى قسمين، إدغام بغنة وله أربعة أحرف من الستة، وإدغام بغير غنة وله حرفان وهما اللام والراء. وينقسم واضح إلى هنا؟ نعم واضح. طيب، فحروف الإدغام بغنة وهي الياء والنون والميم والواو مجموعة في كلمة ينمو أو يومن، وهذا الإدغام يسمى إدغاما ناقصا، نسميه إدغاما ناقصا. من يعرف أو يذكر لماذا نسميه إدغاما ناقصا؟ القلب ينبغي أن يكون أوضح. نسميه إدغاما ناقصا لذهاب الحرف وبقاء الصفة، لذهاب الحرف وبقاء الصفة. نعم واضح الآن لماذا. طيب بارك الله بكم. صاحب التمهيد الإمام ابن الجزر رحمه الله يقول في تعريف الإدغام: هو عبارة عن خلط الحرفين وتصييرهما حرفا واحدا مشددا، وكيفية ذلك أن يصير الحرف الذي يراد إدغامه حرفا على صورة الحرف الذي يدغم فيه، فإذا تصير مثله حصل حينئذ مثلان، وإذا حصل المثلان وجب الإدغام حكما إجماعيا. وفائدة هذا الإدغام تخفيف اللفظ لثقل عود اللسان إلى المخرج الأول أو مقاربه، فاختار العرب الإدغام طلبا للخفة لأن النطق بذلك أسهل من الإظهار كما يشهد به الحس والمشاهدة، ولذلك شبه النحاة الإظهار بمشي المقيد لأن الإنسان إذا نطق بحرف وعاد إلى مثله أو إلى مقاربه يكون كالراجع إلى حيث فارق أو إلى قريب من حيث فارق، وهو توضيح وكلام نفيس في غاية الروعة. هكذا ذكر صاحب التمهيد الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. نكمل. فالإدغام بغنة لا يكون إلا من كلمتين، إذن الإدغام بغنة لا يكون إلا من كلمتين، فإذا وقع حرف الإدغام والنون الساكنة في كلمة واحدة وجب إظهارها، يتعين إظهارها حيث يتأكد إظهارها مع النون الساكنة في كلمة واحدة، مثل دنيا فلا نقول ديا، لا هنا جاء حرف النون الساكنة وحرف الإدغام في كلمة واحدة، هنا تعين إظهارها وجب إظهارها، يتأكد إظهارها مع النون الساكنة في كلمة واحدة، مثل دنيا قنوان صنوان بنيان، أربع كلمات لا خامس لها في القرآن الكريم. وهذا ماذا نسميه؟ نسمي هذا الإظهار بالإظهار المطلق، هذا الإظهار يسمى الإظهار المطلق. فالإدغام أن ينقسم إلى قسمين، كامل وناقص. فالإدغام الكامل بلا غنة وهو في اللام والراء، هذا ماذا نسميه؟ إدغاما كاملا في اللام والراء، نسميه إدغاما كاملا. فالكامل يسمى أيضا إدغاما محضا، وهو الإدغام بلا غنة مع التشديد التام، يكون في اللام أو الراء، نحو فإن لم تفعلوا هدى للمتقين. لاحظتم هنا هذا الإدغام بلا غنة لكن مع التشديد التام، فحرف النون الذي هو النون الساكن مع في آخر الكلمة واللام في أول الكلمة الحرف الثاني أو الكلمة الثانية، هنا يكون الحكم إدغام، وهذا الإدغام يسمى إدغاما كاملا أو إدغاما محضا، وهو الإدغام بلا غنة مع التشديد التام، هدى للمتقين فإن لم تفعلوا ثمرة الرزق. واضح إلى هنا؟ واضح يا إخواني؟ واضح. إذن ماذا نسمي هذا الإدغام؟ يا ريت يعني يا ليت تكتب لي على الشاشة بارك الله بكم، ماذا نسمي هذا الإدغام؟ نعم إدغاما كاملا، ما هو تعريفه أو إدغاما محضا وبما نعرفه؟ نعم محض، وبما نعرفه أسيادي؟ نعم نعرفه هو الإدغام بلا غنة مع التشديد التام من لدن، نقرأها من لدن، هدى للمتقين نقرأها هدى للمتقين، من ربهم نقرأها من ربهم، غفور رحيم نقرأها غفور رحيم. طيب واضح إلى هنا؟ واضح أسيادي؟ هل هذا واضح أعزكم الله؟ محمد رسول الله، وهو كذلك سيد الكريم، وهو بوزن حرفين، ذكرنا في التعريف أنه بوزن حرفين. بارك الله بكم وجزاكم. نعم نكمل. ووجه الإدغام تقارب المخرجين أو اتحادهما، ووجه حذف الغنة المبالغة في التخفيف لأن في بقائها ثقلا ما، يعني لو قلنا من ربهم، من ربهم أو غفور رحيم لكان في بقائها ثقلا. إذن عرفنا العلة، نعم هناك في كلمة صنوان قنوان هناك تظهر وبنيان ودنيا، هناك هذه الكلمات يتأكد إظهارها. إذا وقع حرف الإدغام والنون الساكنة في كلمة واحدة وجب إظهارها، يتأكد إظهارها مع النون الساكنة في كلمة واحدة، مثل دنيا وقنوان وصنوان وبنيان. واضح الآن الكلام أختي تسليم أو أخونا تسليم؟ بوزن حرفين، حرف فحرف يعني مع التشديد. واضح الكلام؟ الله يبارك فيكم. يس سيدي غريب. بارك الله فيك. نعم نكمل. إذن عرفنا العلة الآن، وجه الإدغام في الإدغام الكامل ويسمى إدغاما محضا، وهو وجه الإدغام تقارب المخرجين أو اتحادهما، ووجه حذف الغنة المبالغة في التخفيف لأن في بقائها ثقلا ما، كل واحد يجرب بنفسه. لو نطق من ربهم لوجد ثقلا، لو قال غفور رحيم لوجد ثقلا، ولذلك بينا العلة في ذلك. نعم. الإضغام بغنة، القسم الثاني الإضغام بغنة، وأحرفه أو وحروفه أربعة مجموعة في كلمة ينمو أو يومن: الياء، الواو، الميم، النون. وهو على قسمين: الإضغام الكامل بغنة له حرفان وهما النون والميم، مثاله: من نعمة، يومئذ ناعمة، تقرأ يومئذ ناعمة، من مارج، تقرأ من مارج، جزاء من، تقرأ جزاء من. الإضغام الناقص بغنة له حرفان هما الواو والياء. نتكلم الآن في مجموع الإضغام بغنة. تكلمنا عن الإضغام بغير غنة، وذكرنا أنه يسمى إضغاما كاملا أو إضغاما محضا، والإضغام الكامل بلا غنة في اللام والراء، وذكرنا العلة في ذلك. والآن نتكلم عن الإضغام بغنة وأحرفه أو وحروفه مجموعة في كلمة ينمو أو يومن. وهذا الإضغام بغنة على قسمين: الإضغام الكامل بغنة وله حرفان وهما النون والميم من يومن أو ينمو، مثاله: من مارج، تقرأ من مارج، يومئذ ناعمة، تقرأ يومئذ ناعمة، من نعمة، تقرأ من نعمة، جزاء من، تقرأ جزاء من. باء: الإضغام الناقص بغنة له حرفان هما الواو والياء. الأمثلة: من ولي، تقرأ من ولي مع الغنة لا شك، غشاوة ولهم، تقرأ غشاوة ولهم، من يقول، تقرأ من يقول، خطابا يوم، تقرأ خطابا يوم. واضح إلى هنا قبل أن ندخل في إيضاحات أخرى في هذا القسم الأخير، ونقف على هذا القسم الأخير. بارك الله بكم. واضح غير أخونا أبو المكارم وأخونا تسنيم أو أختنا تسنيم، لا أدري. راس بيروت فقط أربعة معنا في الدرس، لا إشكال، هو لو كان واحد يكفي عندي. بارك الله بكم. سيدي أبا الوليد لست هنا، أختنا نسيبة، أخونا جعفر، أخانا محب السلطان، عاشقة محمد، الكل موجود سيدي، نكمل إن شاء الله. بارك الله بكم. طيب، وإلى الإضغام بغير غنة أشار ابن الجزري بقوله: والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم، أي إضغامها في ذلك بلا غنة لزم، وفي نسخة أتم. وهو إشارة إلى أن الإضغام فيهما بلا غنة أتم، من الإضغام بغنة، فيفيد نعم جواز إضغامهما في ذلك بغنة، هذا تفصيل عن الذي ذكرناه قبل. وبه قرأ جماعة، لكن المشهور الأول وعليه العمل، يعني في اللام والراء بلا غنة، وبعضهم أفاد جواز إضغامها في ذلك بغنة وبه قرأ، ولكن الصحيح الأول أي بلا غنة. وأما الإضغام الناقص ويسمى إضغاما غير محض، وهو الإضغام مع الغنة والتشديد الناقص، ففي أربعة أحرف: الياء والواو والميم والنون، كما ذكرت يجمعها قولك يومن أو ينمو، ووجه الإضغام في النون نعم سيدي ووجه الإضغام في النون التماثل، وفي الميم التجانس في الغنة والجهر والانفتاح والاستفال. هذه صفات الحروف مهمة إن شاء الله تعالى سنفردها في درس، صفاتها جهر ورخ مستفل، هذه ينبغي معرفتها، يتعين معرفتها. إذن وجه الإضغام في النون التماثل، وفي الميم التجانس في الغنة والجهر والانفتاح والاستفال وبعض الشدة، وفي الياء والواو التجانس في الانفتاح والاستفال والجهر. واتفقوا أي القراء على أن الغنة معهما غنة المدغم، ومع النون غنة المدغم فيه. أرى أن نكتفي من غير أن أدخل معكم في التفاصيل. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا التفصيل من غير أن نتوسع الآن أعزكم الله. نعيد مسألة ننبه عليها، قلنا يشترط في الإدغام أن يكون في كلمتين، فإذا جاء النون وحرف الإدغام في كلمة واحدة وجب إظهاره، يتأكد إظهاره، ويسمى هذا الإظهار الإظهار المطلق. الإظهار المطلق هو الإظهار غير الحلق وغير الشفوي، وهو ثلاثة أنواع: الأول هو التقاء النون الساكنة مع أحد أحرف الإدغام في كلمة واحدة، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم في أربع كلمات، وهي: الدنيا نعم سيدي ماذا كتبت يا سيدي يا غريب، نحن بارك الله فيك نتحدث بعد أن أنتهي من هذا التعريف وهذا الإيضاح. الدنيا بنيان قنوان صنوان. الثاني إظهار النون في هجاء الحرف عند حرف الإدغام، وذلك في موضعين ياسين والقرآن ونون والقلم. نعم، درس في التجويد سيدي، بارك الله فيك. انتبهوا إلى هذه الفائدة، هذه الفائدة مهمة. قلنا ويشترط في الإدغام أن يكون في كلمتين، فإذا جاء النون وحرف الإدغام في كلمة واحدة وجب إظهاره، يعني يتعين ويتأكد إظهاره. ويسمى هذا الإظهار الإظهار المطلق. والإظهار المطلق هو الإظهار غير الحلق وغير الشفوي، وهو ثلاثة أنواع. الأول هو التقاء النون الساكنة مع أحد أحرف الإدغام في كلمة واحدة، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم في أربع كلمات، وهي الدنيا، بنيان، قنوان، سنوان. واضح إلى هنا؟ طيب نكمل. الثاني إظهار النون في هجاء الحرف عند حرف الإدغام، وذلك في موضعين، ياسين والقرآن ونون والقلم نعم. بعض القراء يدغمون ياسين والقرآن ويدغمون نون والقلم، أما حفص عن عاصم فلا يدغم. بينما تدغم النون من هجاء السين في الميم الأولى من هجاء الميم في طاسيم ميم. الثالث إظهار النون والميم لدى الوقف عليهما بالسكون. رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذا أقسام المطلق وهو ثلاثة أنواع، بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا وعلمني وإياكم ما ينفعنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج الكرب عن المسلمين، اللهم فرج الكرب عن المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ها وهللوا ثلاثا وصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا واستغفروا لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات. فائدة: ورش رحمه الله أضغم نون ياسين في واو والقرآن والقرآن الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم قولا واحدا، وله الإظهار والإضغام في نون والقلم، عنده وجهان في نون والقلم. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. اللاقط معكم سيدي، يا ليتكم تتحفوننا بمديح للسيد أحمد الرفاعي، جزاكم الله خيرا. تفضل.